ما عنديش علاقة معنا خليها بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. وبعد، في الحصة الماضية والتي قبلها كنا قد تناولنا ما يتعلق بسنن أبي داود وأنهينا منهج أبي داود في سننه، لكن عددكم قليل، لماذا؟ البرد. أنا شو بلي البرد نقدر ندرسه أفضل من السخانة. ما ندرسوش كامل خلاص، لأن البرودة تساعد في التدريس في الدراسة، سال الحرارة مع الرطوبة. المهم، وكما سبق عند بداية منهج أي كتاب نبدأ بترجمة مختصرة لصاحب الكتاب. بالنسبة إلى الإمام الترمذي، هو محمد بن عيسى بن ثورة بن موسى بن الضحاك، بن موسى بن الضحاك. هذا هو الاسم تقريبا، هو المعروف. وقيل محمد بن عيسى بن يزيد بن ثورة بن السكن، وقيل محمد بن عيسى بن ثورة بن شداد بن عيسى السلمي الترمذي الضرير. ولد سنة 209 للهجرة بمدينة ترمذ، وهي أيضا موجودة، بمعنى عندما أقول مدينة ترمذ اسم قديم، اسمها المعاصر هي موجودة في جمهورية أوزباكستان، هي موجودة في جمهورية أوزباكستان على حدود أفغانستان. في في قرية بوغ، في قرية بوغ، وقرية بوغ هذه بينها وبين ترمير مسافة صغيرة جدا. جده ليس ترمذي، جده مروزي، جده مروزي نسبة إلى مرو، ومرو موجود الآن في حاليا هي تركمانستان، تركمانستان. ثم انتقل جده إلى بوغ. أما كما ذكرنا الترمذي السلمي، السلمي نسبة إلى بني سليم. يقال هناك اختلاف في ما يعرف أن الترمذي ضرير، ولكن هل ولد ضريرا أم أصيب بالعمى في حياته؟ يقال أنه ولد ضريرا، والضرير الذي يولد الإنسان إذا ولد ضريرا يسمى وأبرئ الأكمه، يسمى أكمها. يقال أنه ولد ضريرا فهو أكمه، ويقال أنه أصيب بالعمى من كثرة كتابته للعلم، من كثرة كتابته للعلم. طلبه للعلم، مسألة طلب العلم تقريبا من المحدثين، لا يوجد أحد من المحدثين اقتصر في طلب العلم على شيخ واحد، تجده أخذ العلم عن شيوخ كثر، قلنا تجد بأنه أخذ العلم عن شيوخ كثر وليس من أهل بلده، بل تجده ارتحل رحمة الله أشرع خير صحيح، وتجده ارتحل في طلب الحديث. تقريبا عندما نقول الترمذي تقريبا في من مشايخه المعروفين يقال أنه هو تلميذ الإمام البخاري، تلميذ الإمام البخاري، لأن أبو داود تلميذ الإمام أحمد، والترمذي هو تلميذ الإمام البخاري. لازمه وتأثر به تأثرا شديدا. من شيوخه، من شيوخه شد الرحال في طلب العلم إلى كل البلدان وإلى كل المشايخ، وتجد بأنه أخذ حتى عن أصحاب الكتب الستة، بمعنى عن أقرانه من الكتب من أصحابه الستة، بقي عددهم خمسة رواة الذين أخذ عنهم، بمعنى أخذ عن البخاري، عن مسلم، عن أبي داود، وعن النسائي، وحتى عن ابن ماجه. فنجد في هذا المجال تقريبا الإنسان حتى تتضح عنده الصورة في مجال المشيخة بين التلميذ والشيخ عند المحدثين، تقريبا في بعض الحالات تجد هذا التلميذ الآخر والآخر تلميذ الآخر، بمعنى تقريبا هؤلاء كانوا من الأقران، هذا يدرس عند هذا وهذا يدرس عند هذا وغير ذلك، باستثناء أن الإمام البخاري هو أمير المؤمنين في الحديث كانت إليه تشد الرحال، أما هؤلاء فكانوا يأخذون عن بعضهم. نعم، ماذا؟ نعم، أبو داود. متى ولد أبو داود؟ 202 202 تذكرت الوفد تحتنا لا لا لا لا لا لا إمام أحمد أمر آخر، ولكن أبي داود بينتهم 7 سنوات. أيضا ومن شيوخه هناك بالمناسبة أخذ العلم أو اجتمع مع هؤلاء الخمسة في 9 شيوخ، هناك 9 شيوخ أخذ منهم أصحاب الستة، منهم محمد بن بشار، محمد بن بشار، محمد بن المثنى، زياد ابن يحيى، زياد بن يحيى، عباس بن عبد العظيم العنبري، أبو سعيد الأشح وهو عبد الله بن سعيد الكندي، عمرو بن علي، عمرو بن علي القلانسي، يعقوب بن إبراهيم، يعقوب بن إبراهيم الدورقي، ومحمد بن معمر القيسي، ونصر بن علي، ونصر بن علي الجهضمي، الجهضمي. ومن تلاميذه، ومن تلاميذه الذين أخذ عنهم العلم تقريبا سنن الترمذي، هناك الترمذي من كتبه المشهورة كتاب السنن وكتاب أبو داود، الترمذي، الترمذي لا المشهورة، المشهورة السنن الشمائل من كتب، نعم، ولكن تقريبا الشمائل والسنن، السنن والشمائل، هناك تلميذان رووا عنه السنن، ولكن السنن اشتهر عن أحدهما. هناك كتاب أو هناك من تلاميذه الهيثم بن كليب، الهيثم بن كليب الشاشي، الهيثم بن كليب الشاشي، وهو الذي روى عنه الشمائل، بمعنى الشمائل المعروفة تروى عن الهيثم بن كليب الشاشي. وهناك لا من الكتب المشهورة عنه، من أكثر الكتب المشهورة، سنذكر كتبه، ولكن أنا الآن لماذا ذكرت هذا؟ لأنني سأذكر تلميذين، تلميذ روى عنه السنن وتلميذ روى عنه الشمائل. الهيثم بن كليب الشاشي روى عنه السنن الشمائل، محمد بن محبوب المحبوبي، محمد بن محبوب المحبوبي روى عنه السنن وغيره. هو صاحب المسند أيضا، نعم هو صاحب المسند. أيضا مما يتعلق بترجمته ملامح عن شخصية الإمام الترمذي وأخلاقه، ملامح عن شخصيته وأخلاقه. كان الإمام الترمذي، كان الإمام الترمذي يحب العلم، وحبه للعلم جعله يرتحل لأجل طلب العلم. وأيضا من ملامح شخصيته قوة الحفظ، قوة الحفظ. قوة الحفظ هي بالنسبة إلى قوة الحفظ، كل أصحاب السنن عندهم قوة الحفظ، عندهم قوة الحفظ. تجد أحدهم يحفظ نصف مليون حديث، والآخر يحفظ 600 ألف حديث، والآخر هذا ليس بالأمر الهين. عنده ميزان، عنده ميزان الذي فقد الحفظ. أكيد أكيد عنده ميزان، ميزان له في الحفظ. أكيد هو هو عنده قوة، قوة قوة الحفظ. آراء العلماء، آراء العلماء، آراء العلماء نذكر بعض الآراء، هي موجودة ضمن المطبوعة. قال عنه أبو يعلى الخليلي: محمد بن عيسى بن صورة بن شداد الحافظ متفق عليه، له كتاب في السنن وكتاب في الجرح والتعديل، روى عنه أبو محبوب والأجلاء، وهو مشهور بالأمانة والإمامة والعلم. وقال عنه ابن الأثير: كان الترمذي إماما حافظا، له تصانيف حسنة منها الجامع الكبير، وهو أحسن الكتب. وقال ابن العماد الحنبلي صاحب كتاب شذرات الذهب: كان مبرزا على الأقران آية في الحفظ والإتقان، آية في الحفظ والإتقان، وغيرهم من الأقوال التي نقلت عن بعضهم. هناك قول نقل عن السمعاني، وهناك قول نقل عن الذهبي، وذكره ابن حبان في الثقات، وهذا بمعنى مفروغ منه، وهناك قول للإدريسي وغير ذلك. مؤلفاته، مؤلفاته الجامع، أول مؤلف هو الجامع، وقد طبع عدة طبعات، أشهرها طبعا موجودة الآن طبعة أحمد شاكر، ولكن ولكن طبعة ماذا؟ ميمانية، طبعة مصطفى حلبي. نعم. أيضا كتاب العلل الكبير، وقد طبع مؤخرا هو بترتيب أبي طالب القاضي في مكتبة الأقصى، في مكتبة الأقصى بعمان. المهم تحقيق حمزة ديب، حمزة ديب. إلى خفتوري حمزة يتنك شما يتكسر عليكم الزجاج. أيضا من المؤلفات كتاب الشمائل، كتاب الشمائل، وهو كتاب نفيس، جمع فيه الترمذي 400 حديث في الصفات الخلقية والخلقية للنبي صلى الله عليه وسلم. والشمائل مشروع كثيرا، شرحه الإسفرايني والمناوي وابن حجر الهيتمي وغيرهم. أيضا من كتبه العلل الصغير، وهذا العلل الصغير هو مطبوع ضمن كتاب الجامع، العلل الصغير مطبوع ضمن الجامع، ومن أهم شروح العلل الصغير، وتقريبا العلل الصغير عندما يعرف لا يعرف الكتاب يعرف بشرحه، بشرح ابن رجب الحنبلي. أيضا من الكتب تسمية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، تسمية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطبع أيضا سنة 1406. ماذا؟ لم أسمع. طبع سنة 1406 للهجرة بتحقيق عماد الدين أحمد حيدر، طبعته مؤسسة الكتب الثقافية ببيروت. تقريبا هذه الكتب مطبوعة. هناك كتب أخرى لم تصلنا ولكن مذكورة في من ترجم له، مثل كتاب التاريخ ذكره ابن النديم، أيضا الآثار الموقوفة ذكره ابن النديم، أيضا كتاب الزهد ذكره ابن حجر في تهذيب التهذيب، والأسماء والكنى أيضا ذكره ابن حجر في تهذيب التهذيب. قوة الحفظ، قوة الحفظ، روى بمعنى من قوة الحفظ، هناك دوما عندما تجد قوة حفظ الشخص تجد العلماء يذكرون، لا في بعض الحالات يذكرون عدد المرويات، ولكن غالبها يذكرون قصصا وقعت لهم من أجل أو اختبر فيها حفظهم. هناك قصة وقعت مع الإمام الترمذي، روى الإمام الذهبي في السير أنه قال عن نفسه، هو يحكي عن نفسه: كنت في طريق مكة، كان ذاهب إلى مكة، فكتبت جزئين من حديث شيخ، كتب جزئين من حديث شيخ، هو كتبهما ثم وجده في الطريق، فوجدته فسألته، وأنا أظن أن الجزئين معي، هو لا يكتب لأنه ضرير، وظن أن الجزئين معه، فسأله عن الجزئين، وجد صاحب الجزئين الذي كتب عنه هذين الجزئين، فسأله، قال: فسألته فأجابني، فإذا معي جزآن بياض، فبقي يقرأ علي من لفظه، يقرأ علي، فنظر فرأى في يدي ورقا بياضا، هو كان يظن بأنه عنده الجزئين المكتوبين، ثم التقى بالشيخ الذي صاحب الجزئين، فسأله، فأصبح ذلك الشيخ يملي عليه وهو يتظاهر بأنه يكتب، ظنا منه أن الجزئين المكتوبين معه، كان يظن بأن الجزئين المكتوبين معه، فتظاهر بأنه يكتب، في حين أن الجزئين ليس مع، في حين أنه لا يدري، في حين أنه لا يكتب على، لا يكتب أصلا، فنظر فيه، قلنا فنظر فرأى في يدي ورقا بياضا، فقال: أما تستحي مني؟ عندها قال: فأعلمته بأمري وقلت: أحفظه كل أو أحفظه كله، قال: أقرأ، فقرأته عليه فلم يصدقني، وقال: استظهرت قبل أن تجي. الآن كأن الترمذي الآن خلاص بدأ يصرح، فقلت له بمعنى ليظهر له قوة حفظه: فحدثني بغيره. قال: فحدثني بأربعين حديثا ثم قال: هات، فأعدتها عليه ما أخطأت في حرف، فقال ما رأيت مثلك. في تلك اللحظة قال إن كنت في ريب أنني لم أكن أحفظهم من قبل وحفظتهم الآن فقط فيمكن أن أثبت لك. فقرأ عليه 40 حديثا سندا ومتنا، فأعادها عليه ولم يخطئ في حرف، فانبهر الرجل وقال ما رأيت مثلك. هذه قصة وقعت مع الإمام الترمذي. هذه القصص عندما تذكر في بعض الحالات المستشرقون يعملون، نحن نائمون والمستشرقون يعملون. المستشرقون عندما تقول لهم الإمام البخاري كان يحفظ أكثر من 300,000 حديث، وقيل أنه كان يحفظ 600,000 حديث، تقول له أبو داود يحفظ نصف مليون حديث، تقول له الإمام أحمد يحفظ مليون حديث، يرى بأن هذا من غير الواقع. مؤخرا قبل سنة كنت أشاهد في اليوتيوب، فإذا بوجدت شخص يحفظ الكتب الستة، دواوين السنة، والآخر يحفظ 50,000 حديث، وكان يسأل في تلك 50,000 حديث فلا يخطئ شيئا. بمعنى حفظهم ليس أمر خارج عن الخيال، هو فعلا حفظهم متعسر الآن، ولكن ما دام لأننا لا أحد يشك في ذلك أن سعة الحفظ وقوة الحفظ في تناقص. فتخيل أننا الآن رأيت شخص يحفظ 50,000 حديث، والطفل الصغير هو كفيف، كان رأيته أيضا قبل سنوات، طفل صغير ربما في السن 8 حتى 10 يحفظ الكتب الستة، يحفظ الأحاديث الموجودة في الكتب الستة ويحفظها بالصحابة وبالأسانيد وغير ذلك من الأمور. فعندئذ تقريبا كأن هذه الحالة ليست مستحيلة، بمعنى إن كانت ممكنة الآن فكانت ممكنة في ذلك الزمن. وأيضا عدد كثرة الأحاديث، يعني أحد يمكن حديثا أو حديث واحدة وعند الطرق تلك الطرق تسمى أحاديث. لا لا لا، أنا لا أتكلم عن أنت الآن سألتني في جزئية أخرى. هناك من يشكك في نسبة الأحاديث التي عددها مليون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى يستحيل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قال مليون حديث. هنا نبرر له بعدد الطرق، ولكن هذا الذي يحفظ مليون حديث يحفظ كل الأحاديث بأسانيدها، وهي أصعب لأنك نفس الحديث تجد اختلاف الأسانيد، يلتقي معه هنا، يفترق معه هنا، الصيغة تختلف، هنا يقول حدثني، هنا يقول سمعت، هنا يقول عن. فتخيلها أنه يحفظ هذا العدد، عندما تسقطها على العقل لا يتقبلها العقل، ولكن لا يتقبلها العقل لأنه عاجز عن تصور هذه الأمور. ولكن إن كنا في الواقع توجد في عصرنا هذا، فمن باب أولى أنها كانت موجودة في عصورهم، والحالات التي اختبر فيها هؤلاء هي حالة غير قليلة وتدل على سعة حفظهم ودقتهم. من المشايخ العزيز طريف، نعم تسأله فيجيب بالأحاديث تركي تريسكي تقريبا. لو نبحث في العالم ويقول من أراد الحفظ فليكسر القلم، نعم، هو تقريبا لو ننظر في تقريبا أماكن التي فيها الحفظ كثير موجودة في الهند وموريتانيا، في تقريبا تجد في الهند عندهم قوة الحفظ، وفي موريتانيا تقريبا كأنهم توارثوها. لأن الإنسان في بعض الحالات لا يصل إلى بعض الأمور لأنه يستغربها، فعندما تستغرب شيئا لا تصل إليه. ولكن في موريتانيا تقريبا هؤلاء تجد ربما البعض منهم بعيد عن الإعلام وبعيد عن كل هذه الأمور، فبمعنى وجد جده يحفظ الكتب الستة وبشروحها، ووجد أمه أيضا تحفظ ذلك، فعندئذ عندما يحفظ الكتب الستة ويضيف لها بعض المسانيد فلا يرى بأن ذلك من الأمور العجيبة. فعندئذ في موريتانيا تجد هذه الأمور عند الشناقطة خصوصا يناقش الدكتورة محفوظة، هو حفظ عجيب. المهم هم يحفظون، ونحن في بعض الحالات البعض تجد أنه ربما يخاف أن ينسى اسمه. قبل سنوات والله ظاهرة غريبة، دخلت الصيدلية فوجدت فتاة قد تكون في العشرينات جاءت إلى الصيدلية لتطلب دواء، قلت له عندما أنزل من الحافلة في بعض الحالات لا أعرف إلى أين أذهب، تنزل من الحافلة لا تعرف، بمعنى تنسى البيت. الإشكال أنها في سن صغيرة في العشرينات ليس في الخمسينات أو الستينات أو غيره، بمعنى ربما لا أدري لماذا الإنسان أو هذا النسيان الكثير وقلة الحفظ، لا أدري سبب ما هو. قد يكون المعاصي ربما أيضا ظروف طبيعة الأكل الذي نأكله، طبيعة حتى مصاعب الحياة، هموم الحياة، لأنك منذ تخرج صباحا وأنت مع هموم الحياة. هم كانت الحياة عندهم طبيعية، لا يفكر في التنقل ولا يفكر في السكن ولا يفكر في غيرها من الكماليات التي جعلناها في بعض الحالات في درجة أعلى من الضروريات، كماليات وغير ذلك من الأمور التي تشغلنا عن بعض الأمور المهمة. فعندئذ في زمن كانت كل شيء على البداهة وعلى السليقة وغير ذلك، فكانوا لا يشغلون أنفسهم بمثل هذه الأمور، يأكل ما يشاء، يلبس ما يشاء، ما يجده يلبسه، ما يجده يأكله، فلا يفكر. أما نحن الآن شغلنا أنفسنا بالكثير من الأمور التي صرفتنا عن هذا، وتصبح الإنسان من صبيحته وهو يفكر إلى أن يعود إلى النوم، ثم يجد نفسه في اليوم الموالي أيضا ما زال يفكر في مثل هذه الأمور، والأيام تسير وهو يفكر في البداية، يفكر كيف يحصل على الشهادة، ثم يفكر كيف تكون له أسرة، وكيف ثم يفكر إذا كانت له أسرة كيف تصبح لأسرته أسرة وغير ذلك من الأمور. والأيام تجري، تجد عشرات السنين، 20 سنة، 30 سنة، 50 سنة، والأيام تجري حتى يجد نفسه في الستينات أو في السبعينات أو غير ذلك وهو لم يفعل شيئا. نعم. أكيد أكيد أكيد. لا بمعنى لا نعيش الحاضر، متعة الحاضر لا نعيشها، تجد دوما نتطلع لمستقبل أفضل، في حين أن الإنسان فعلا يتطلع لمستقبل، ولكن عيش ما أنت عليه، لأن ما يمر بك الآن لن يعود. فالإنسان تجده دوما يضيع بعض الأشياء لأنه يطمح لأمور أخرى. قلت هذا، كل هذه الأمور تجعل الذاكرة ناقصة وغيرها من الأمور. نعم. والأمور والناس أصبحوا يتنافسون في الحيل، والحيل ليتها حيل تبني أجيالا وإنما حيل لهدم بعض الأمور. كل الأمور مبنية على الحيلة وغيرها. المهم قلت ذكاؤهم وذاكرتهم كانت قوية جدا. وفاة الإمام الترمذي، وفاته توفي في بلد في بلدته التي هي بوغ سنة 279 للهجرة، بعد كم عاش؟ 70 سنة. بعد حياة حافلة بالعلم والعمل، وقد أصبح الترمذي ضريرا في آخر عمره كما يقال، بعد أن رحل وسمع وكتب وذاكر وناظر وصنف وغير ذلك من الأمور، فرحمه الله. هذا هو الإمام الترمذي. في زمننا هذا نرفض أن تجعل لنا سيرة ذاتية، بمعنى لا تجعل لك مثلا تجعل لك ترجمة، فما الذي سيجدونه فيها؟ فعندئذ لو يطلب مني هذا فأرفض. كان كثير مشاهدة التلفاز، وكان كثير النوم، ولا يستيقظ، ويأكل كثيرا، ولا يساعد الفقراء، ولا يفكر في الآخرين. بمعنى هذه الأمور هي التي تذكر للأشخاص، بمعنى لو أن أحدنا اليوم يريد أن تجعل له ترجمة شخصية فإنه يرفض، لأن لا يوجد شيء يستحق أن يكتب في الأوراق وتقرأه عنه الأجيال. ولكن نتخيل هذا اليوم، ما بالك بمن إن كان للحياة بقية، أو إن كانت وجدت أجيال بعدنا بإذن الله، ما بالك بهؤلاء يصبحون ينظرون إلينا على أساس أمور غريبة. كان يشاهد التلفاز فقط وغير ذلك من الأمور، تصبح عندهم أمور خيالية تشغلهم عن العلم وعن طلب العلم. بمعنى الآن ربما نحن ما زال بعض الأمر المرتبط بطلب العلم، ولكن نتخيل بعد سنوات أو بعد قرون تجد بأن إن مشى الحال على هذا الأمر فإنه غير مبشر بخير. الكتاب الذي يهمنا الترجمة، عندما دوما نجعل الترجمة من باب التعريف به ولتبيين أن كتابه لم يكن على ما هو عليه إلا نتيجة ما فعله وما ارتحل به وغير ذلك. هناك التعريف بالكتاب. نبدأ دوما مع اسم الكتاب. اسمه محل خلاف، اسم الكتاب محل خلاف. منهم من سماه الجامع، ومنهم من سماه سنن الترمذي، ومنهم من سماه الجامع الصحيح، ومنهم من سماه الجامع الكبير، ومنهم من سماه الجامع المختصر، وكلها موجودة على بعض المخطوطات. لماذا هذه التسميات؟ لأن الكتاب الذي وصلنا كان مخطوطا، ومخطوطا بخط بعض التلاميذ، ومخطوطا بخط بعض التلاميذ. هؤلاء التلاميذ منهم من سماه السنن، ومنهم من سماه الجامع الصحيح وغير ذلك. والحقيقة أن بعض التسميات ليس دقيقة. لماذا؟ بالنسبة إلى الجامع الصحيح، هل كل ما في سنن الترمذي صحيحا؟ فعندئذ هذه التسمية لا تحذف، ولم يشترط الصحة في كتابه. ولذلك فإن قلنا بعض التسميات، التسمية اللائقة به هي إما الجامع، هي كلها مرتبطة بالجامع، ولكن قد تكون الجامع المختصر، وقد تكون الجامع الكبير. التسميات اللائقة به، إما الجامع المختصر وإما الجامع الكبير. فالأولى أنها مطابقة لواقع الكتاب المختصر، المختصر. والثانية أيضا لائقة به. الأولى من حيث المختصر مقارنة وذكر ماذا؟ أنه كل ما يذكر حديثا يذكر حكمه ومن عمل به من الصحابة، يقول وعليه العمل عند كل أهل العلم، ويذكر وقد عمل به أحد فلان من الصحابة وفلان من الصحابة وغير ذلك. فعندئذ فهو وإن كان مختصرا إلا أنه تقريبا جمع كل ما يتعلق بالمسألة والحديث ضمن الباب الواحد. موضوعه ما هي الموضوعات التي تناولها الكتاب؟ ماذا يوجد فيه من علوم الحديث؟ يوجد فيه التفسير؟ لا، ليس الأبواب، الأمور التي تجدها مع الأحاديث تجد في الحديث، وبالتالي اشتمل على الرواية أيضا والدراية. ولكن في الرواية ذكر الروايات، ولكن في باب الدراية في بعض الحالات تجد أنه يذكر حديثا ثم يعلق عليه أو يعلله، فعندئذ اشتمل على العلل. في بعض الحالات يذكر حديثا ويذكر أحد الرواة المضعفين أو المجرحين فيه، ففيه هو كتاب جرح وتعديل. أيضا في بعض الحالات يذكر بعض الأحاديث ثم يذكر يبين أنها ليست صحيحة، فهو كتاب نقد وكتاب تصحيح وتضعيف وغير ذلك. فعندئذ هذا الكتاب يشمل كل هذه الأمور. وقد سئل الإمام الترمذي عن جمعه مصنفا واحدا يحوي ما سلف من الحديث والآثار مذيلا ببيان العلل وأقوال الأئمة الفقهاء والنقاد، فلم يجب. بمعنى هذا الكتاب الذي صنفه الإمام الترمذي ليس هو الذي أراد أن يصنفه، بل طلب منه ذلك. سئل عن جمعه مصنفا واحدا يحوي ما سلف من الحديث والآثار مذيلا ببيان العلل وأقوال الأئمة الفقهاء، فلم يجب إلى ذلك زمانا. وأما امتناعه، هل لأنه غير قادر على تصنيف مثل هذا الكتاب؟ هو قادر، ولكن تجد هذا هو المشكلة، هذا المسؤولية. صلب المشكلة هو هنا في زمننا هذا، لا يفقه في الحديث شيئا، عنده عشرات المصنفات الحديثية، تجد أحدهم لا يفقه في الحديث شيئا، تجده يحقق هذا الكتاب ويحقق هذا الكتاب، وعنده مصنف في كذا ومصنف في كذا. ولكن إذا كلمته أو سألته في بعض المسائل المرتبطة بعلم الحديث لا يفقه شيئا. في زمنهم العكس، أصعب شيء عندهم هو التصنيف، تجد أنه في علم الحديث لا أحد يشكك في تمكن الإمام الترمذي في علم الحديث، ولكن الإمام الترمذي لم يرغب في التصنيف حتى طلب منه، وحتى عندما طلب منه فرفض مدة طويلة، وقد طلب منه فرفض أن يصنف في ذلك، وقد امتنع عن ذلك. الآن حتى عندما صنف بين لماذا صنف، ماذا قال؟ وإنما حملنا على ما بينا في هذا الكتاب من قول الفقهاء وعلل الحديث، لأن سئلنا عن هذا فلم نفعله زمانا، ثم فعلناه لما رجونا فيه من منفعة الناس، لأن قد وجدنا غير واحد من الأئمة تكلفوا في من التصنيف ما لم يسبق إليه. كأن الإمام الترمذي مع مكانته العلمية يبرر، أنا لم أفعل هذا إلا لأنني قد وجدت هناك من سبقني ممن صنف في الحديث. إمام الترمذي لا يشك في أنه كان متمكن، ولكنه كان يبرر لأن قد وجدنا غير واحد من الأئمة تكلفوا من التصنيف ما لم يسبق إليه منهم الذين صنفوا، هشام بن حسان، عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، سعيد بن أبي عروبة، مالك بن أنس، حماد بن سلمة، عبد الله بن المبارك، يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، وكيع بن الجراح، وعبد الرحمن بن مهدي، وغيرهم من أهل العلم والفضل صنفوا، فجعل الله في ذلك منفعة كثيرة، فنرجو لهم بذلك الثواب الجزيل عند الله لما نفع الله به المسلمين، فهم القدوة فيما صنفوا. الإمام الترمذي يريد أن يبرر لماذا صنف. وتقريبا هي في الحياة، لو ننظر في كل الحياة، هو الآن ذكر هذا الأمر المتعلق بالتصنيف، ذكر هذا الأمر وقد تعلق بالتصنيف، ولكن نحن نتكلم في جانب المسؤوليات. في بعض الحالات تجد هناك بعض الناس من أجل مسؤولية معينة تجده يجري ويجعل وسائط، وربما يدفع كما يقال قهاوي لأجل تلك المسؤولية، فلن يوفقه الله فيها. بخلاف آخر تجد بأنه يستطيع أن يكون في تلك المسؤولية ولكنه يرفضها، في بعض الحالات تجد أنه بعد إصرار كبير عليه يوافق، فتجد عندما يوافق يكون ناجحا في ذلك المنصب أو في تلك المسؤولية. فهو أيضا لو أنه تبوأ التصنيف وبدأ في ذلك لم يصلنا كتابه، ما كان كتابه ليصلنا، ولكن عندما عرض عليه هذا الأمر مرات ومرات ورفض ثم صنف، كتب الله القبول لكتابه وأنه وصلنا كتابه وكان رابع الكتب الستة، رابع المصنفات الحديثية ترتيبا. يعود إلى الإخلاص، إلى الإخلاص. وبمعنى لو أنك تنظر، هو لم يذكر هذا في لأنها منقولة عنه فقط، هو الذي نقل، لو تنظر تجد بأنه قبل أن يصنف قد استخار الله ربما مرات ومرات وغير ذلك من الأمور ثم صنف كتابه، فوصلنا كتابه. ولكن لو أنه هو الذي فعل ذلك ما كان كتابه ليصل. ولذلك نجد دوما مقولة الإمام مالك عندما صنف الموطأ وقيل له أي موطأ إنسان نقرأ بعد وفاتك، فقال ما كان لله يبقى. وفعلا الموطأ الوحيد الذي نقرأه هو موطأ مالك، لا يوجد الآن مصنف باسم الموطأ في زمننا هذا من الموطأات السابقة. إن كان خالصا لله، نعم، ثم مصنفه، نعم. المبحث هناك أيضا مكانة الجامع ورتبته، هو معروف بمعنى الجامع الترمذي أو سنن الترمذي، لا أحد يشكك في مكانته ورتبته، فهو من المصنفات الحديثية التي تلقتها الأمة بالقبول وسارت في الناس مسير الشمس، وقد كتب الله له الانتشار في هذا العالم الإسلامي. هناك بعض الأقوال حول مكانة الكتاب. فعن أبي علي منصور بن عبد الله الخالدي رحمه الله قال: قال أبو عيسى: صنفت هذا الكتاب. هو صنفه ثم ماذا قال؟ صنفت هذا الكتاب فعرفته على علماء الحجاز والعراق وخراسان فرضوا به ومن كان في بيته هذا الكتاب فكأنما في بيته نبي يتكلم وهناك من فضله على صحيح البخاري. لماذا؟ قال أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي: سمعت الإمام أبا إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري وقد جرى بين يديه ذكر أبي عيسى الترمذي وكتابه، فقال: كتابه عندي أنفع من كتاب البخاري ومسلم. لماذا؟ لأن كتابي البخاري ومسلم لا يقف على الفائدة منهما إلا المتبحر، وكتاب أبي عيسى يصل إلى فائدته كل أحد من الناس. تبويبه أو جعله للأبواب بتلك السهولة تجعل كل إنسان يفهم سنن الترمذي. أما صحيح البخاري حتى وإن فهمت فعندئذ يحتاج منك في دراسة الأبواب إلى أن تكون متبحرا. ولكن حتى الذي جعل شرح الأبواب في كتاب ومن الصعوبة، لأن فقهه كله يظهر في أبوابه، فشرحه للأبواب وغير ذلك والبحث عن أدلة تلك الأبواب هو أمر نوعا ما يحتاج إلى بحث. كل الأقوال المذكورة هنا هي من باب الثناء على كتابه، ونحن قلنا في غنى عن ذكر الثناء في كتابه. نعم نفسها أيضا رواته، الرواة هم الذين نخصهم بالاهتمام. أشهر الرواة كما ذكرنا قبل قليل هو أبو العباس محمد بن أحمد، أبو العباس محمد بن محبوب المحبوب المروزي، وهو محدث مرو وشيخها ورئيسها وغير ذلك. ولد سنة 49 و200 سنة 49 و200 بمعنى عصر الترمذي 30 سنة. سمع من عدة هذا المحبوب سمع من عدة محدثين ورواة، من أشهرهم أبي عيسى الترمذي، وحدث عنه أبو عبد الله بن منده وأبو عبد الله الحاكم وغيرهم، وكان شيخ البلد ثروة وإفضالا وغير ذلك. وروايته تقريبا رواية المحبوب هي التي عليها طبعات اليوم، كل طبعات اليوم تقريبا هي من رواية المحبوب. سنذكر بعد قليل لماذا رواية المحبوب هي التي وصلت دون غيرها من الروايات، لأن الرواية الثانية هي رواية أبو حامد أحمد بن عبد الله ابن داود المروزي، وأيضا أبو سعيد الهيثم بن كليب الشاشي، وأيضا أبو الحسن علي بن عمر بن التقي بن كلثوم الوذاري، وأيضا أبو علي محمد بن محمد بن يحيى القراب الهروي، وأيضا أبو ذر محمد بن إبراهيم بن محمد الترمذي، وأيضا أبو محمد الحسن بن إبراهيم القطان. لماذا وصلتنا رواية المحبوب دون غيرها؟ فرواية المحبوب الآن وصلتنا لماذا؟ رواية المحبوب روى عن المحبوب، المحبوب روى عنه تلميذه الحافظ الثقة أبو محمد عبد الجبار ابن أبي محمد ابن أبي الجراح الجراحي المروزي، هذا الذي بمعنى الترمذي روى عنه المحبوبي، والمحبوبي روى عنه الجراحي، وقد حمل عنه الكتاب جماعة من العلماء، منهم أبو عامر محمود بن القاسم الأزدي وأحمد بن عبد الصمد الغورجي وأبو إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري الهروي وعبد العزيز بن محمد الترياقي ومحمد بن محمد العلائي، ومن أشهر من رواه عن هؤلاء الشيخ الإمام الثقة العابد أبو الفتح عبد الملك بن أبي القاسم الكاروخي الهروي، وقد كتب الإمام الكاروخي نسخته متقنة من الجامع بخطه، وحدث بها غير مرة ببغداد، وقرأت عليه عدة مرات، بل كان ينسخ الجامع ويبيعه ويتقوت منه. فهمتم لماذا وصلتنا؟ لأن المحبوبي تتلمذ عنده من؟ جراحي، والجراحي تتلمذ عنده من؟ هؤلاء الأسماء الذين ذكرناهم. ومن هؤلاء الأسماء الذين ذكرناهم من روى عنهم؟ روى عنهم هذا الذي سميناه الآن الكاروخي، والكاروخي هذا كان ينسخ النسخة التي ينسخ سنن الترمذي ويبيعها ليتقوت من ذلك، فهو كان يبيعها ليتقوت من ذلك، وهذا الذي جعل النسخة هذه تنتشر وتصل إلينا. بمعنى ليس أن المحبوب فقط هو الذي روى السنن، ولكن تقريبا أن الله اختار للمحبوب من التلاميذ الذين تنتقل الرواية عنهم جيلا بعد جيل إلى أن تطبع وتباع وتصلنا مطبوعة. والمحقق الذي حقق الكتاب اعتمد في إخراج الكتاب على 7 نسخ مطبوعة للجامع ما بين متن وشرح، ولم يرى من المخطوطات إلا 1 تشمل ثلث الكتاب تقريبا، مع أن نسخ الجامع كما ذكر هو نفسه كثيرة تبلغ 100، غير أنه اعتذر عدم اعتمادها أو بعضها بأنه لا يمكن ضبط نسخة منها متقنة إلا بجمع جميع النسخ ودراستها. شروح الكتاب، شروح الكتاب من أهم شروحه قبلهم قبله العارض عارضة الأحوذي لأبي بكر بن العربي، وأيضا شرح جامع الترمذي شرحه البغوي، شرح الجامع، شرح الجامع، نعم صحيح شرح السنة شرحه، ولكن الكتاب هو مخطوط غير مطبوع. أيضا كتاب الذي ذكرته لابن سيد الناس اسمه النفح الشذي في شرح جامع الترمذي لابن سيد الناس، ولكن لم يكمله، ولكن لا لم هو لم يكمله، والمطبوع غير كامل، هو مطبوع في مجلدين. وأيضا شرح الترمذي للحافظ الزين عبد الرحيم العراقي، هو الذي حاول إكمال شرح ابن سيد الناس، ولكنه أيضا لم يكمله. نعم ولكن لم يكمله حتى العراقي عندما حاول أن يتمه ولكن لم يكمله، وقد حقق الكتاب الذي هو من شرح العراقي في رسائل جامعية بين ماجستير ودكتوراه. أيضا من الشروح شرح التلميذي لابن رجب الحنبلي، نعم، وشرح جامع الترمذي أيضا لسراج الدين البلقيني. وهناك من جعل الزوائد على الصحيحين، زوائد الترمذي على الصحيحين وعلى وأي كتاب من كتب السنن وأبي داود للحافظ بن الملقن. ابن الملقن قام بجهد جبار في جانب الزوائد، لم تصلنا كتبه في الزوائد، لم تصلنا. ابن الملقن عنده كتاب زوائد أبي داود على الصحيحين، زوائد الترمذي على الصحيحين زائد أبي داود، وغير ذلك من الكتب. لم يصلنا الكتاب، وقد قلنا شرح هذا الكتاب، بمعنى جعل الزوائد وجعل الشرح على الزوائد. أيضا السيوطي صنف كتابا سماه قوت المغتذي على جامع الترمذي، قوت المغتذي على جامع الترمذي للحافظ السيوطي. وهناك شرح جامع الترمذي للشيخ سراج أحمد السرهندي وهو هندي، وأيضا شرح جامع الترمذي للشيخ محمد بن الطيب السندي، وأيضا العرف الشذي على جامع الترمذي، والطيب الشذي في جامع الترمذي، هي مؤلفات معاصرة إلى أن جاء آخر المصنفات وهو تحفة. هو فعلا تحفة، تحفة الأحوذي سماه التحفة وهو تحفة. تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي للشيخ محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المبارك فوري المتوفى سنة 1355 للهجرة. وهناك كتاب آخر هو جائزة الأحوذي في التعليقات على سنن الترمذي للحافظ أبي النصر ثناء الله المدني وهو هندي. المختصرات هناك شروح وهناك مختصرات. من المختصرات هناك مختصر الجامع لنجم الدين سليمان بن عبد القوي الصرصري وهو مخطوط، مختصر الجامع لمحمد بن عقيل البالسي الشافعي المتوفى سنة 729 للهجرة وهو مخطوط، الكوكب المضي المنتزع من جامع سنن الترمذي ليحيى بن حسن بن أحمد بن عثمان أيضا، ومختصر سنن الترمذي لأبي الفضل تاج الدين محمد بن عبد المحسن القلعي المتوفى سنة 1147 للهجرة. المستخرجات من المستخرجات كتاب، لأن المستخرجات هي ما كانت على شرطه، وهناك المستخرج على جامع الترمذي لأبي علي الطوسي، وأيضا المستخرج على جامع الترمذي لإبراهيم لأبي بكر أحمد بن علي بن محمد بن إبراهيم بن منجويه. عدد الأحاديث في الكتاب كم عدد الأحاديث؟ 3000. هذه بدون مكرر، بالمكرر 3956 حديثا. عدد الكتب 51 كتاب، وعدد الأبواب 2231 باب. هذا هو التعريف المختصر بكتاب جامع الترمذي. نفسها أدخل كثير في الأوراق نفسها هذا سألت برك هما هذاك اللي دار فوتوكوبي برك ما دارش، هذيك هي اللي كنت تقرا منها. ايه هذيك مش تلعب لي فات اللي تبدا بالاراء العلماء ايضا تبدا بالاسم ونسبه. ايه تبدا بال التعريف وملامح شخصيه الاخير، من هذه قديمه شويه. حطيت الاخبار عنده جبتها حطيتها بس انا الصفحه الاولى ما وضحت فيها الصفحات يعني ابي اساسا أنا ما طالع جالس بقى. فكيف شيء اللي تسمع على الدنيا لو صار واحد وقت بقى الواحد يشوف يمكن. ما جبال. شوفها. تكتبت تفسير تفسير علوم القرآن في كبار الكلاس. كيفاش؟ رواة الكتب الستة مثل البخاري روى عليها رواية كريمة هذيك وأبي ذر وسنن ابن داود وخوي ابن داسة وكذا، كاش تسمى رسالة مفردة فيها تصير فيها كل كتاب و... في بعض الكتب فقط اللي جعلت هذه الكتب فقط، كاش اللي تطرق مثلا بحث ولا رسالة كاش بحوث ولا غيرها، بصح ما تلقاش رسائل هكذا. شو كتاب مطبوع؟ نعم ما تلقاش. تلقاش كتاب هكذا ما تجمع في كل الروايات، لا تلقى بحوث يتناولوا هذه المسائل. بحوث. بحوث. كلية تعنى موجودة هنا ولا لا؟ هل هي تلقى عموما اللي يتناول دراسة حول أحد الكتب يتناول هذه القضية؟ لا. صح ما تلقاش اللي راح يتناولها كجزئية. لا. الكتب الستة ويأخذ. إيه هذا هو اللي يتناول كل الكتب الستة يتناول هذه الجزئية. بارك الله. في كبار. الفيديو جديد.